اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه أهل المدينة النبوية للإمام الشيخ أبي الحسن علي بن محمد المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 19 من شهر شعبان الأبرك عام 38 و400 وألف من هجرة خير الورى صلوات ربي والسلام عليه. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الأعيان الطاهرة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الأعيان النجسة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الأعيان الطاهرة. قال الإمام أو قال الشيخ أبو الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره، وكذلك عرقه ولعابه ومخاطه ودمعه وبيضه غير المذر بالذال المعجمة، وهو المتغير المنتن. ولبن الآدمي في حال حياته طاهر، ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر والغنم والإبل، وكذلك بوله ورجيعه ما لم يتغذى بنجس. ولبن غيرها تابع للحمه، فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس كالخيل والبغال والحمير، وما كره أكل لحمه كالسبع فلبنه مكروه. وميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحل أو النمل والدود طاهرة. هذه جملة من الأعيان الطاهرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، واقتدى في ذلك بمن سبقه ممن كتب مختصرا في المذهب كالشيخ خليل وغيره من علماء المذهب. وهذه الأعيان الطاهرة ثم النجسة بعد ذلك استوجب ذكرها أنه تحدث عن الماء الطاهر والطهور والنجس، وأن الماء النجس هو الذي سقط فيه شيء نجس فغير أحد أوصافه الثلاثة، وتحدثنا أكثر من مرة عن الأمور النجسة، وتحدثنا عن الطهارة، وسنتحدث ثانية عن طهارة المكان وطهارة اللباس وطهارة البدن وما إلى ذلك من الأمور التي ستذكر. فتعين لذلك ذكر ما هي الأمور النجسة، كأن سائلا يقول: قد أكثرت من ذكر الأعيان النجسة والطهارة والمياه النجسة وغير النجسة وما إلى ذلك، فما هي هذه الأمور النجسة وكيف نعرفها؟ ولذلك تطرق في هذا الفصل إلى الأعيان الطاهرة ثم ثناها بذكر الأعيان النجسة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره، كل حي طاهر آدميا أو غيره. كل كائن حي سواء كان إنسيا أم جنيا، حيوانا أم دودة أم حشرة أو ما إلى ذلك، كل هذا الأصل فيه الطهارة ما دام حيا، ولو كان أصله غير طاهر كالدود المتولد مثلا من العذرة، فهذا أيضا على أنه قد تعافه النفوس ولكنه ليس بنجس، بمعنى أنه لو سقط على ثيابك أو في محل صلاتك أو ما إلى ذلك فإنه ليس بنجس، فصلاتك جائزة. وسيأتي إن شاء الله سنأتي على ذكر الدليل على العديد من هذه الأمور. فإذا يدخل في هذا الآدمي مسلما كان أو كافرا، ويدخل في ذلك جميع الحيوانات ولو كانت كلبا أو خنزيرا، ويدخل في ذلك سائر الحشرات، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلة الطهارة ها هنا الحياة، فالحياة هي علة الطهارة كما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فإن قيل فما الذي جعل الزكاة علة لتطهير الحيوانات إذا ذبحت؟ نقول الحيوان إذا مات فإنه يصبح نجسا، صح؟ وما أبين من الحيوان وهو حي فهو نجس، إذا بتر شيء من الحيوان وهو حي فإنه يصبح نجسا، سيأتي ذكر هذا إن شاء الله. فكيف جعلتم علة الطهارة هاهن الحياة ثم ذكرتم أن علة المذكى الذكاء؟ والجواب أن يقال إن العلل قد تتشكل وتختلف من حالة إلى أخرى، ولا مانع من ذلك. ولذلك إذا حل الموت بالحيوان من غير ذكاء فهو نجس، واضح؟ والله سبحانه وتعالى ذكر لنا جملة من الآيات التي نستنبط منها طهارة بعض ما ذكرناه هنا، وهناك أمور نستنبطها من السنة الشريفة. فدليل طهارة الخنزير استنبط من قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فذكر سبحانه وتعالى اللحم هاهنا ولم يكتفي بذكر الميتة، فاستنبط منها علماؤنا رحمهم الله طهارة الخنزير الحي، طهارة الخنزير الحي، لأنه إذا كان ميتا فقد دخل في الميتة، وإذا كان حيا فيبقى على طهارته، ولا تلازم بين كونه محرم الأكل وبين كونه نجسا، يعني لا تلازم، قد يكون الشيء محرم الأكل ومع ذلك هو طاهر. قال رحمه الله: وكذلك عرقه ولعابه ومخاطه ودمعه وبيضه غير المذر بالذات معجمة وهو المتغير المنتن. إذن العرق من سائر هذه الكائنات الحية، واللعاب وهو البصاق إذا كان في الفم، اللعاب إذا كان في الفم يكون لعابا، إذا بصقه الإنسان وأخرجه أصبح بصاقا. والمخاط هو الذي يخرج من الأنف، والدمع الذي يخرج من العين، والبيض البيض الذي يخرج من الطيور وبعض الزواحف، البيض الذي يخرج من الطيور وبعض الزواحف، فهذه كلها طاهرة. والسبب أو العلة في ذلك أن الطهارة، أن الحياة لما كانت علة طهارة الحي فإن كل أجزاء الحي طاهرة. إذا كانت الحياة علة الحي فكل أجزائه طاهرة إلا ما دل الدليل. إذا كانت الحياة علة طهارة الحي فكل أجزاء الحي طاهرة إلا أن يأتي دليل يدل على غير ذلك. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج قال: كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ في السنن الكبرى، وروى أصله مسلم في صحيحه من غير ذكر اللعاب. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس وغضب، تغيظ من ذلك ووجد في نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمي، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم رد بعضه على بعض ثم مسح بعضه على بعض. فلو كان اللعاب أو كانت النخامة نجسة لما استحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بأن يضعوها في ثيابهم ويصلوا بها. المعلوم أن طهارة المكان وطهارة الثوب وما إلى ذلك من الأمور من شروط الصلاة. وأيضا لما قال عن يساره تحت قدمه، يعني معنى أنه سيدوس عليه بقدمه، فإذا صلى وهو دائس على النجاسة بطلت صلاته، فدل ذلك على طهارة هذه الأمور. واضح يا إخواني؟ وأما العرق الذي يخرج من الإنسان حالة حرارة الجو أو لأي سبب من الأسباب، يعني هو يخرج من الإنسان أي سبب من الأسباب، قد يخرج من الحرارة أو يخرج بالخوف أو يخرج بأي سبب أو المرض أو السخونة أو ما إلى ذلك. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للرجل أن ينكح المرأة الكتابية وهي كافرة، فيجوز له مع ذلك أن ينام معها وأن يباشرها وأن يفعل ما يفعله الرجل مع زوجته، ولم يأمروه بأكثر من الاغتسال من الجنابة، اتفاق العلماء. إذا لم يقل أحد إن الرجل إذا مس زوجته الكافرة يعني الكتابية، الكافرة لا يجوز من ذلك إلا الكتابيات بشروطها، فلم يقل أحد إذا قبلها أو مسها، ولا ينفك الرجل في الفراش عن أن يختلط بعرق زوجته وتختلط هي بعرقه، فما قال أحد قط إن ذلك نجس يجب منه الاغتسال أو يجب منه تطهير الثوب أو المكان أو الجلد. واضح إخواني؟ وقد ثبت في الصحيح عن أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندها في يوم من الأيام، فعرق عرقا شديدا، عرق يعني كان الجو حارا وعرق صلى الله عليه وسلم، فتفاجأ وهي تأتي بقارورة وتملأها من عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم، فما أنكر عليها ذلك وما قال لها إن العرق حاله كيت وكيت أو ما إلى ذلك، إنما أقرها لما قال: ما تفعلين، ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت: آخذ هذا العرق وأطيب به طيبي. فأقرها صلوات ربي وسلامه عليه على ذلك. وقد يقال إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حاله يختلف عن حال غيره، معنى أنه كل ما فيه طاهر فلا يقاس عليه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهر الخلق وطاهر الخلق وطاهر الذات والصفات وما إلى ذلك، والجواب أن يقال، قد يقال هذا، لكن الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، وأنه حتى بتصرفاته وإقراراته فهو مشرع لذلك. فلو كان العرق نجسا أو ما إلى ذلك لنبهها وقال أنا حالتي تختلف عن حالة غيري، لذلك انتبهي أن تأخذي عرق الغير وما إلى ذلك. وهذه من الأمور التي اتفق عليها الناس، ولم نعلم أحدا قال إن عرق الإنسان نجس، لكن قد يعني يتوهم الإنسان عرق بعض الحيوانات الأخرى نجسا. والغالب على الناس أنهم يتوهمون نجاسة عرق الكلاب بالخصوص دون غيرها من الحيوانات، والعامة عندنا يعتقدون أنك إذا مسست الكلب، طبعا العامة القدامى، أما العامة المحدثون مع الأسف الشديد تغير الوضع، العامة الذين أدركناهم ولازلنا نخالط كثيرا منهم، يحسبون أن مجرد مس الكلب يستلزم الوضوء. يقول لك هل يجب أن أتوضأ إذا مسست الكلب؟ وطبعا يعني هذا أمر لم يقل به أحد، لكن الظاهر أن العامة بقي في ذهنهم شيء من نجاسة الكلب، فظنوا ذلك هو في في في الوضوء أو الاغتسال أو ما إلى ذلك. لكن الذي عليه أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى هو طهارة الكلاب كلها، شعرها وسؤرها وسائر أمورها، يعني لعابها وسائر أمورها. ويدل لطهارة سؤر الكلاب ما جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول، انتبه، وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى عن الكلاب المعلمة: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فلو كان لعابها نجسا لأمرنا أن نغسل محل العض من الكلاب، صح ولا لا؟ وهذا احتج به البخاري، وأتى بأثر عن الزهري رحمه الله في هذا المعنى، مما يفيد أن البخاري رحمه الله يميل إلى هذا القول. هذا قول أصحابنا رحمهم الله، وهو مشهور المذهب. إذن الآية أذنت في صيد الكلاب، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول كما في المدونة: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟ يعني يكره صيد الكلب، يؤكل صيد الكلاب فكيف يكره يعني لعابه؟ وهذا دليل قوي الحقيقة، هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله كلام قوي، لأنه لو كان سؤر الكلب نجسا لأمرنا بغسله وتطهيره. و نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر على ظهورها، لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر على ظهورها. هذا الذي، هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الحيوانات السباع والكلاب وما إلى ذلك أيضا طاهرة. لو كانت نجسة، لو كانت نجسة لنجست المياه ونجست هذه الأمور، ولا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن لما لم يكن شيء من هذا دلنا ذلك على أنها طاهرة. ومما يدل أيضا على هذا الأمر قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الموطأ: لما سقط الماء عليهم من بيت أحد الناس، فكان معه صاحب له، فقال: يا صاحب الحوض، أطاهر ماؤك هذا أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا. فنهى رضي الله عنه عن التقعر والتعمق وسؤال ما لا داعي له. هذا طبعا مشهور المذهب، يقابل قول آخر وهو الذي عليه جمهور العلماء من سائر المذاهب الأخرى، حنفية وشافعية وحنبلية وظاهرية وغيرها، قالوا إن سؤر الكلاب والخنازير نجسة، قالوا إنهما نجسان. قالوا إن انظر الله سبحانه وتعالى سمى الخنزير رجسا، فدل ذلك على أنه كله يعني نجس. قالوا: والكلاب أمرنا أن نغسل، أمرنا أن نغسل الإناء مما ولغت فيه 7 مرات، إحداها بالتراب. قال: وما ذلك إلا لأنها نجسة، بل نجاستها مغلظة، هكذا قالوا. وهذا القول مال إليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى وقواه، مال الإمام ابن عبد البر إلى هذا القول وقواه. والحقيقة أن الإمام مالك رحمه الله يعني لم يفته هذا الحديث، حديث الأمر بغسل الإناء 7 من ولوغ الكلاب إحداها بالتراب، لكنه حمل ذلك على التعبد. وفعلا إخواني بارك الله فيكم، وجد المعاصرون، وجد الأطباء المعاصرون أو الباحثون المعاصرون أن في لعاب الكلب شيئا من الجراثيم وما إلى ذلك، لا يزيله إلا غسل 7 مرات إحداها بالتراب. فدل ذلك على أن القضية فعلا ليست قضية نجاسة وطهارة، إنما هي لأمر آخر ظهرت حكمته اليوم، ظهرت حكمته اليوم، والله تبارك وتعالى أعلم. ولذلك الراجح، لا أقول الصواب، أقول الراجح بحكم هذه الأدلة التي ذكرتها لكم، أن الكلب والخنزير طاهران وليس بنجسين، والله تبارك وتعالى أعلم. واضح إخواني؟ تفضل. طيب، القول الآخر الذي ذكرته لكم وقواه الإمام ابن عبد البر رحمه الله هو نجاسة الكلب والخنزير، وأن ذلك محمول على سؤرهما يعني لعابهما. وعلى هذا إذا مس الخنزير أو الكلب شيئا يعني لعقه وما إلى ذلك فقد نجسه، قد نجسه، لأنه يختلف عن غيره من السباع. ولأن الله سبحانه وتعالى سمى لحمه رجسا، سمى لحمه رجسا، ولأن كراهية الخنزير أشد من كراهية الكلاب، لأنه لا يجوز اتخاذ الخنزير بوجه من الوجوه، يعني لا يجوز للإنسان أن يربي الخنازير. ولذلك كان العرب قديما أو كان المسلمون قديما يستنقفون من الخنازير، كقول بعض السلف: لأن يكون بجواري خنزير خير لي من أن يكون بجواري مبتدع، أو كلام يعني أو كلاما من هذا القبيل. كانوا يمثلون لأشنع ما يمكن أن يمثل بالخنازير. ومع هذا فالقول الأول هو القول الراجح الذي ظهر لي، والله تبارك وتعالى أعلم، هذا الذي يظهر لي. ومن الأعيان التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى لبن الآدمي يعني الحليب، لبن في اللغة العربية وهي لغة القرآن هو الحليب الذي نستخدمه اليوم، بخلاف لغتنا اليوم التي نفرق فيها بين اللبن والحليب بأن اللبن هو الخاثر والحليب هو الخفيف الذي يعني يشرب، نشربه دائما مع الصباح ونغليه ونشربه مع القهوة وما إلى ذلك. لا، في لغة القرآن الحليب لأنه يحلب فيسمى يقال حلب اللبن ويقال له اللبن الحليب، فهو شيء واحد يعني. فإذا اللبن وهو الحليب الذي يخرج من صدر المرأة، والحليب الذي يخرج من سائر الحيوانات التي تذكى، سائر الحيوانات التي تذكى، ومن سائر الحيوانات مأكولة اللحم، هذه كلها طاهرة. أما حليب الآدمي مسلما كان أم كافرا، حيا كان أم ميتا، فهو طاهر، لأن الآدمي طاهر حيا وميتا، الآدمي طاهر حيا وميتا لشرفه، فخرج عن قاعدة نجاسة الأموات، واضح؟ لشرف الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، فالله سبحانه وتعالى شرف الإنسان وكرمه ولو كان كافرا، يعني شرف جنس الإنسان. فمن فصل عن هذه المطعومات يكون طاهرا كذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. ولبن مباح الأكل، كل الحيوانات التي يباح أكلها كالبقر والغنم والجمال وسائر الحيوانات، هذه الحيوانات من الأنعام وغيرها، حتى من الحيوانات المتوحشة كالأيل والزرافة والغزلان وغيرها من الحيوانات التي يؤكل لحمها باتفاق العلماء، هذه يعني يباح أيضا لبنها طاهر، هذه أيضا لبنها طاهر. وأما محرمة الأكل الحقيقة فرق علماؤنا رحمهم الله بين مكروه الأكل ومحرم الأكل، كما سيأتي إن شاء الله في باب أبواب الأطعمة، وهي أن أصحابنا رحمه الله يرون أن السباع، كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع، يرون أكله مكروها لا محرما، فيحملون أحاديث النهي عن أكله على الكراهة لا التحريم، وهذا مذهب المدونة، بخلاف مذهب الموطأ فإنه صريح في تحريم ذوي الأنياب وذوي المخالب من الطيور، ذوي الأنياب من الحيوانات وذوي المخالب من الطيور. ولا شك أننا يعني نقول بمذهب الموطأ في هذا الباب خلافا لمشهور المذهب، لكن نحن نقرر الآن مشهور المذهب ماذا قال فيه. فمشهور المذهب أن لبن مكروه الأكل مكروه، يعني لبن الأسد والنمر والقط والكلب وما إلى ذلك لبنه مكروه وليس بحرام، عفوا ليس بنجس، لبنه طاهر وليس بنجس، لا أقول لبنه، يعني أخطأت في التعبير، نحن الآن نتحدث عن كونه طاهرا أو نجسا، ولا نتحدث عن كونه يجوز أكل شربه أم لا يجوز شربه. طيب، وسواء أخذ اللبن من الحيوان في حياته أو بعد ذكاته الشرعية، أما إذا مات فإنه يصبح نجسا وكل ما ينفصل عنه فهو نجس. نعم، قال الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فامتن الله عز وجل علينا بذلك، والله سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بطاهر مباح. لبن الحيوان المباح وبيضه طاهر، يجوز أكله ولو كان الحيوان يأكل النجاسة، فيجوز شرب لبن شاة تشرب من ماء النجس، ولبن بقرة، يعني يجوز شرب لبن بقرة تأكل الروث روث، وأكل عسل نحل يتغذى بالنجاسة، وبيض دجاج يأكل النجاسة، كل ذلك طاهر، كل ذلك طاهر لتحوله من الخبث إلى الطيب، لأنه يستحيل. علماء رحمه الله يتحدثون عن الاستحالة، والاستحالة هي تحول التركيب الكيميائي للشيء إلى شيء آخر فيصبح شيئا آخر تماما. وعندئذ إذا كان نجسا فإنه يتحول إلى طاهر، وهكذا. إذن هذا الروث وهذه النجاسات إذا أكلها الحيوان فإنها تتغير في جسده فتتحول إلى طاهر، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله. فلما تحول ذلك الشيء إلى طاهر أصبح طاهرا. قال الله تبارك وتعالى عن اللبن: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وعليه بنيت قاعدة أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها وتحولت إلى مادة جديدة صارت طاهرة، هذه قاعدة. وذلك الأسمدة إذا أخذت وكررت وتغيرت تصبح طاهرة، وكذلك مياه المجاري تؤخذ فتكرر وتتغير تصبح ماء صالحا للشرب بعد أن كانت ماء مجاري. وكثير من يعني بلدان كالحجاز مثلا أو الجزيرة العربية كلها يعني يستخدمون المياه التي أخذت من المجاري فتحول، ويستخدمون مياه البحار التي تحول، فلولا أنها أصبحت طاهرة لما جاز الإنسان يتوضأ منها ويغسل ثيابه بها ويفعل هذه الأمور، لكن هي فعلا تتحول إلى شيء طاهر تماما لا علاقة له بما كان عليه. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: والحديث في النهي عن الجلالة وألبانها لم يصح، وليس فيه أنه نهى عنها لأكل الجلة الأقذار، أو النهي لو صحت محمول على الكراهية. هكذا قال أبو بكر بن العربي الإمام القاضي رحمه الله. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، وهي الحيوانات التي تأكل الشيء النجس أو ما إلى ذلك. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أو غيره من الصحابة رأى كان عنده دجاج فأمر شخصا أن يأكل معه فرفض ذلك، فقال: لما ترفض ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا فقذرتها. تعرف الدجاج خاصة الدجاج البادية يأكل كل ما وجد بجوار يعني أمامه، ومع ذلك فقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجاجة ولم ينهى عن أكلها، ولم يقل خذوا هذه الدجاجات واحبسوها وافعلوا فيها حتى تطهر أو ما إلى ذلك. لكن حقيقة يعني النفس تميل إلى أن الجلالة، لأن الحديث حقيقة وإن كان القاضي أبو بكر قال إنه لم يصح، لكن الصواب أنه قد صح على جماعة من العلماء أنه إذا رأينا الحيوان فعلا يأكل النجاسات فإننا نحبسه حوالي 3 أيام هكذا حتى يتطهر، بعد ذلك نأكله إن شئنا. طيب، وقد استحب علماؤنا رحمهم الله أن يغسل البيض حتى يعني إذا كان وقع عليه شيء من القذر أو ما إلى ذلك يعني ينظف، فقط من باب التنزل لا لشيء آخر، يعني ليس من باب التحريم أو التحليل. لكن سبحان الله إذا أصبح البيض نذرا مغر خانزا. تعرفون بعض أنواع البيض تفسد، خاصة إذا وضعت مدة تحت الشمس أو ما إلى ذلك، أو طال عليها الوقت، وقد يكون فيها صوص ميت، وقد يعني تفسد بفعل من شيء بسبب الأسباب. فهذه تصبح نجسة، هذه لا يجوز أن تستخدمها ولا تأكلها، وهذه نجسة لا. طيب، هناك نوع من البيض لا يكون نجسا لكن يختلط بياضه بصفاره، سميه العلماء البيض الممروق، البيض الممروق يعني الذي اختلط بياضه بصفاره، قال هذا لا حرج فيه أيضا، لا حرج فيه أيضا. بالمناسبة تحدث علماؤنا عن اللعاب إذا تغير، اللعاب قد يكون في بعض الأحوال إنسان ينام مدة طويلة حتى يتغير اللعاب ويصبح شبيه يعني رائحته تشبه رائحة العذرة، خاصة إذا خرج معه لون آخر، قالوا هذا نجس، إذا تحول إلى هذا الوضع فهو نجس، ويعرف ذلك بتغير لونه أن يصبح مصفرا أو ما إلى ذلك ورائحته منتنة، عندئذ هذا يعني يصبح نجسا. إذن وبيضه غير المذر بالذي المعجم هو المتغير المنتن. قال ولبن الآدمي في حال حياته طاهر، ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر والغنم والإبل، وكذلك بوله ورجيعه. أها، إذن بول ورجيع روث الحيوانات المباحة الأكل كالطيور والأنعام وسائر هذه الحيوانات، إذا فلطت عليك أو بالت عليك أو ما إلى ذلك، أو سقط عليك زق الحمام، أو دخلت إلى مكان فيه دجاج فلصق في ثوبك شيء من خرئه أو ما إلى ذلك، فما حكم هذا الأمر؟ هذا حكمه كله الطهارة، كل هذه طاهرة يجوز لك أن تصلي بها، ولذلك الفلاح في محل عمله يجوز له أن يصلي بثوبه، لا حرج في ذلك، وإن كان يستحب للإنسان يكون له ثوب للصلاة وثوب للعمل. يعني هناك فرق بين الآداب وما هو الأولى والأفضل وما بين الحكم الشرعي، ولذلك الإمام مالك رحمه الله استحب للإنسان أن يغسل نفسه من هذه الفضلات، فضلات ما يؤكل لحمه. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث العرانيين، حديث العرانيين الذين جاءوا للمدينة فاجتووا جو، وكانت المدينة مجرد أن يأتي الإنسان من الخارج يمرض، يعني يصاب بداء فيها، فانتفخت أبطونهم ومرضوا حالته حالة وكذا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقوا في إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوالها وألبانها، معنى أنهم يتمرضون يعني يستشفون من هذه الأمور، وفعلا شربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا، فما إن صحوا وقويت أجسادهم حتى قتلوا الراعي وسرقوا الغنم الإبل وهربوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فألقي القبض عليهم ثم نالوا جزاءهم القصاص العادل. ليس هذا هو شأننا، المهم عند الشاهد هنا أنهم أمروا بشرب بول الإبل. طبعا العلمانيون وأشباههم ممن لم تتغرغر نفوسهم بكتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم عقولهم لا تسمح بهذا، طبعا عقولهم تسمح بكل نتانة الأوروبيين والغربيين وبكل فسقهم وفجورهم، لكن إذا جاء الأمر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يضيقون صدرا بذلك. فطبعا نحن هؤلاء لا يسوون عندنا قلامة الظفر ولا جناح بعوضة ولا نبالي بهم، لأن كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا بل فوق رؤوس كل البشر، وكلام غيرهم عندنا تحت أقدامنا لا نبالي به ولا نرفع به رأسا. هذا عارض، لأن هؤلاء القوم يتهكمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصل أمرهم أنهم لا يؤمنون لا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عندنا هم والهباء سواء. على أي حال هؤلاء أناس من عكل وعرينة اجتووا المدينة فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم وهذا حديث صحيح البخاري والشاهد في هذا الحديث أن الروث والبول مما يؤكل لحمه طاهر لكن استحب الإمام مالك رحمه الله أن يغسل محله باب التنظف والتنزه يعني باب التنظف والتنزه طيب ما لم يتغذى بنجس ورجيع وكذلك بوله ورجيعه ما لم يتغذى بنجس أما إن كان يتغذى بالنجس تحقيقا أو ظنا فبوله ورجيعه نجسان وكذا في حالة الشك بالتغذي بالنجس إن كان شأنه ذلك فهما أيضا نجسان فإن شك في تغذيه بالنجس ولكن شأنه عدم التغذي بالنجس ففضلته طاهرة ولكن يستحب غسل وعصب هذا الكلام كأنه يعني يناقض الكلام الذي ذكرته آنفا في الجلالة كأنه يناقض الكلام الذي ذكرته في الجلالة لكن الذي ذكرناه في الجلالة هو اللبن اللبن وليس هو الرجيع فإذا اللبن والبيض طاهران ولكن الرجيع والبول غير طاهرين والله تبارك وتعالى أعلم قال ولبن غيرها تابع للحمه فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس كالخيل والبغال والحمير يعني الخيل والبغال والحمير على مشهور المذهب نجسة ولحمها حرام نعم قال أصحابنا قال الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركب ووزينا فامتن علينا بركوبها والتزين بها لا بأكلها ولكن هذا يعني هذا ظاهر النص لكن عندنا نص في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيل والحديث صحيح البخاري فدل ذلك على جواز أكل الخيل بقي لحم الحمر الأهلية محرما بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية بل وكان الصحابة رضي الله عنهم قد ذبحوا جملة منها في يوم خيبر فأتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكلها والقدور تغلي فأكفئت القدور وتخلصوا منها ودل ذلك على تحريم لحوم الحمير والبغال مكونة من يعني هي نتاج نكاح الحمير الحمير للخيل أو العكس فإذا هي أيضا محرمة لأنها يعني تولدت من محرم فهي محرمة فإذا البغال والحمير لا خلاف في تحريمهما بقي الخيل الصواب أنها جائزة أنها ليست محرمة وبذلك إذا قلنا خلافا لمشهور المذهب إنها غير محرمة فلبنها طاهر أما الأتن الأتان هي أنثى الحمار فحليبها نجس نجس وأما البغلة هل البغلة تلد؟ البغلة لا تلد وبما أنها لا تلد هل يعني يخرج منها حليب؟ لا يخرج منها حليب لكن قد تلد البغلة تارة وذلك تقرأ في التاريخ أن بغلة ولدت يعني وهذا أمر عجيب يعني يقولون قد وفي سنة كذا وكذا ولدت بغلة في مدينة كذا وكذا فإذا ولدت فالظاهر أنها يعني ترضع يعني فلوها فالله تبارك وتعالى وبناء عليه فإذا سقط على الثوب وما ذلك فهو نجس سيكون نجسا والله تبارك وتعالى أعلم وما كره أكله كالسبع يعني الكلاب والآساد والنمور وسائر هذه الحيوانات والقطط وما إلى ذلك كل هذه مكروهة الأكل على مشهور المذهب يعني وبناء عليه فلبنها مكروه يعني لبنها طاهر وليس بنجس لأنه مكروه وليس بحرام، فيكون طاهرا وليس بنجس، والله تبارك وتعالى عنه. بقي شيء أخير وهو ما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات. الحشرات الأصل فيها أنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى أجنحته الخير وفي الآخر الشر، فدل ذلك على أنه عندما تغمسه في الشراب وغالبا يموت، فدل ذلك على أنه طاهر، على أنه طاهر حيا أو ميتا، واضح؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فذكر من الميتتين الجراد، فدل على أن الجراد طاهر أيضا. وهكذا على ذلك قاس علماء رحمه الله سائر الحيوانات التي لا دم لها، لا نفس لها سائلة، هذه كلها طاهرة، والله تبارك وتعالى أعلم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.